هذا العالم كتبه قليلة جدا، يعني عبارة عن مثلا كم كتاب، له كتاب صغير قوي اسمه تعالى ونحب القرآن، ما عرفش كتاب تاني بيقول ايه الرحمة والرضوان، يعني حاجة بسيطة قوي، يعني ثلاث اربع كتب بكثير، لكن اداؤه ومحاضراته كانت بالكثرة الشديدة جدا، يعني كان ينتقل من بلد لبلد ومن مكان لمكان، وكان في في في في, في, في سوريا له يعني. هذا العالم اسمه ابو انس، اسمه ايه؟ اسمه هو الدكتور انس احمد كرزون، احمد كرزون. تخصص تقريبا في ما يتعلق بالايه؟ بالاخلاقيات والسلوكيات من خلال الاسلام. عشان كده مثلا يقول لك تعالى ونحب، في كتاب اسمه تعالى ونحب القرآن. يعني ايه؟ يعني يعني في حاجة يعني. الكتاب اسمه منهج الإسلام في تزكية النفس. منهج الإسلام في تزكية، معناه ايه؟ يعني طريقة الإسلام في تربية وطهارة النفس. خلي بالك ايه؟ الكتاب اسمه منهج الإسلام في تزكية النفس، يبقى معناها الطريقة العلمية أو الطريقة الصحيحة في الإسلام في تطهير التزكية، قلنا تزكية النفس زي ما هنقول إن شاء الله. فالكتاب كتاب جيد جدا، عبارة عن مجلدين صغيرين زي ما أنتم شايفين كده، لكن هو من الكتب التي يجب أن تقرأ جماعة. يعني زي حكاية ابن القيم كده، في بعض الكتب لما يتقرأ جماعة يبقى أحسن من الإيه؟ من القراءة المنفردة. الكتاب اسمه تزكية النفس، وهيبتدي يتكلم كيف يطهر الإسلام النفس البشرية، كيف هيطهرها بكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، سواء بالتوحيد أولا، بمعرفة الله وكذا، بالصلاة، بالزكاة، وكل لما يجي يتكلم مثلا على وسيلة مثلا الإسلام في تطهير النفس البشرية، هتلاقي كلام غير اللي احنا قلناه زمان خالص، يعني كلام يعني مختلف تماما، لكن احنا قلنا صح وهو هيقول صح كمان، بس هيدينا معلومات جديدة. لما يجي يقول مثلا يعني كيف طهر الإسلام، كيف يطهر ويربي الإسلام النفس البشرية على الطهارة والعفة وكذا كذا، من خلال مثلا إيه؟ من خلال صلة الرحم، يعني إن شاء الله ربنا ينفعنا بيه بإذن الله. أول ما ابتدى الكتاب، ابتدى بداية جميلة قوي، يعني عشان كده بقول نقرأ الكتاب مع بعض قراءة غير منفردة، لأن أول ما ابتدى أنا دايما بقول لكم إيه؟ يعني أول العبادات إيه؟ العبادات القلبية، أول العبادات القلبية محبة في الله، فكيف كيف أعبد وكيف أتعامل مع من لا أعرف؟ وإذا عرفت كيف أتعامل من لا أحبه والعياذ بالله، وهذا هو الله فكيف لا نحبه؟ فهو ابتدى بداية طيبة جدا، ابتدى قال إن تزكية النفس بداية، احنا طبعا هيقول ايه؟ هيشرح معنى التزكية، بس انا بقى احنا عارفينها دلوقتي. معنى التزكية تطهير النفس البشرية من الارجاس والانجاس. معنى التزكية تطهير النفس البشرية، بحيث ايه؟ بحيث النفس البشرية تبقى متعلقة بالله ومتعلقة بخالقها، وليست ايه؟ متدنية لدرجة يبقى نفس طيبة يقولها الله، تبقى نفس مؤهلة لدخول الجنة. هنا بقى أول ما ابتدى البداية الصحيحة اللي يعني كثير من العلماء للأسف الشديد افتقدها، وهي أن يعرفنا بالله. يعني دي ابتدى إيه؟ وعندما يعني هو بيقول بقى إيه؟ بيقول عندما تعرفين الله أو عندما تعرف الله أيها الإنسان لابد أن تحبه. لابد أن تحبه، يعني عندما تعرف الله على الحقيقة، يعني لو أنت جيتي مثلا لناس وهم مش على دين ولا حاجة، وعرفتهم ربنا سبحانه وتعالى كإله وكرب، وعرفتهم تعريف يعني على الحقيقة واستطعت انك انت توصل لهم المعلومات على الحقيقة، ان شاء الله لابد ان يحبوا هذا الاله. ده طبعا ودي بحكمة ربنا. فان شاء الله هنقرا مع البعض مع الكتاب من اوله كده. قبل هو جاب يعني لما جه يعرف معنى التزكية جابها في الاخر شوية، لكن انا يعني ابقى يعني دلوقتي يعني ايه هنقول التزكية، تزكية النفس هي تطهرها وجعل يعني وجعل هذه النفس مؤهلة لأن تكون من عباد الرحمن مش من عباد الشيطان، وتكون مؤهلة لدخول الجنة، وتكون مؤهلة لأنها نفس تكون طيبة، تكون نفس طيبة اللي احنا قلنا نفس مطمئنة قلب سليم صفة واحدة اللي هي من عباد الرحمن. لكن النهار خدنا المادة دي وقلنا ان ايه ربنا سبحانه وتعالى لن يقبلك الا بقلب سليم، ولن يقبلك الا بنفس مطمئنة، ولن يقبلك الا ان تكوني من عباد الرحمن مش من اولياء الرحمن مش من اولياء الشيطان. وحاشا لله ان يعني حاشا لعدل الله وحاشا لعظمة الله وحاشا لقرب الله وعلم الله ورحمة الله ان يتساوى غير ما يتساوى امام الله في الجنة بتاع غير دول، غير بني آدم موصوف بأنه من أولياء الرحمن وجاء بقلب سليم ونفس مطمئن. هو ده الموضوع الكتاب إن شاء الله يحن فيه نار الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أول ما ابتدى بمعرفة يعني بدأ معلش هو يمكن كلام مكرر لكن إن شاء الله قلبي وقلبي هيستوعبه. يعني ابتدى بالتعريف بالله. هل التعريف بالله محتاج كلام؟ تعرف ليه ربنا ربنا ربنا يعني في القرآن رد على هذا السؤال ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني مع إيمانهم بالله ومع إيمانهم بوجود الله، يعني مع إيمانهم بوجود الله مع موجود الشرك فيهم. ليه؟ لأنهم ما يعرفوش ربنا، هم يعرفوه إيمان إيمان إيمان إيمان يعني عاطفي، إيمان أي كلام، لكن إذا علموا الله سبحانه وتعالى وأمنوا بالله حق الإيمان لابد أن يحبوه ولابد أن يقدسوه ولابد أن تكون أوامره ونواهيه أوامره ونواهيه محل تقدير واحترام وتعظيم، لأن بالتالي هيعظموا الأمر الناهي، بالتالي هيعرفوا ليه هو قال لنا افعل أو لا تفعل، يبقى في الحالة دي إن شاء الله. فهو هيبتدي كيف في كم ورقه صغيرين كده يعرفنا. انا طبعا حاولت ان انا ايه الكلام المشتت هنا وهنا في الكتاب بجمعه عشان يبقى ايه الكلام يعني ايه يبقى متصل مع بعضه عشان ما اجيبلكيش حته من هنا وحته، فبيبقى سهل ان شاء الله. يعني عشان كده بقول لك الكتاب يقرا جماعه احسن. يعني فبيقول معرفه الله والعلم به هو الرب وكل ما سواه مربوب، مش كده ولا ايه؟ واحدة واحدة كده، هو الرب وكلام سويه، وهو الملك وكل ما سواه مملوك، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وهو القوي وكل ما سواه ضعيف، وهو العزيز وكل ما سواه ذليل، وهو الغني وكل ما سواه فقير، وهو الرزاق وكل ما سواه مرزوق. بداية هتقدر تقولي بقى كلام كتير، لكن اقول لنا ايه ست سبع ثمان حاجات عشان يبقى يفتح لنا باب وتقولي هو الله الذي كذا وكل ما سواه كذا والله ما سواه وهكذا. التعريف بالله يعني لو قلنا ايه مثلا لو احنا يعني عرفنا بالله التعريف الجيد وان شاء الله يبقى سهل علينا كل ايه كل الأوامر والنواهي وكل أحكام الله التي تزكي النفس هذه النفس البشرية وتخلصها من إيه من أرجاسها وأدناسها. بيقول يستيقظ الضمير في العبد فيعلم أنه الله مراقب له في السر والعلن ويعلم نجواه وسره ويعلم ما هو أخفى من السر، فهو لا يعيش وحده فيتكيف سلوكه على ضوء هذه الحقيقة فيخاف من خاطرة تغضب الرب أو إماءة يحاسبه عليها. العبد إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير كذا كذا يبقى هيخلي باله من نفسه وهيخلي باله حتى من إيه من خاطرة تخطر على قلبه. ومع هذا فمطمئن الرب خلقه ليرحمه، يعني مع كل من هذا نعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا رحمنا. ولذلك قلنا القاعدة الأساسية تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي على أساس من الشفقة والرحمة، وكل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه هو شفقة ورحمة بالعباد. ودوري إحنا ندور على إيه؟ ندور على أي أمر من أوامر الله أو أي نهي من نواهي الله، ونشوف هل هو ده لصالح العباد ورحمة بالعباد ولا لا. لابد أن تجد هذا إذا كنت عادلة وإذا كان إنسان. يبقى هنا إيه؟ خلاف رحمه فيستقر في شعور الطمأنينة لرحمة الله. عملنا إيه؟ عملنا عرفنا إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا رحمنا. اطمأنت نفسي إلى رحمة الله، وعرفنا أن الله لا تخفى عليك، وأنه هو السميع البصير، وأنه يعلم السر وأخفى من السر. السر اللي هو لما قلتولكيش لسه، لكن اللي أخفى من السر اللي ما جاش على دماغي أنا لسه، ما اخطرش على قلبي، يعلمه، وهذا حق الإنسان. فإذا ففي الحالة دي يبقى إن شاء الله بإذن الله النفس تطمئن إلى جناب الله وتطمئن لرحمة الله. ويتعدل في احنا درسنا مع بعض الرجاء، ولما كنا بنتكلم مع ابن القيم في كتاب الروح قلنا الرجاء والتمني. يبقى الرجاء يولد الخوف، والخوف يولد الرجاء امام الله سبحانه وتعالى. فعندما يتولد الرجاء والخوف في نفس العبد، مش الرجاء واللي هو الطمع في رحمة الله، والطمع في قدرة الله، والطمع في عطف الله، والطمع في حنو، وكل ده يتولد عنه الخوف من الله والإحضار. أيوة الخوف والرجاء. فربه لا يطارده وإنما يراقبه ولا يريد به شرا، يحب له الهدى وأيضا لا يتركه بالعون في صلاة مع الشر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني حاشا الله لا يطارد العباد، ولكنه يرحمهم، ولكنه يعني يأخذ بيده ويرسل الرسل ويعفو ويسامح ويغفر ومرة واثنين وعشرة وألف مرة، وبعدين في الآخر بقى إيه؟ يكفي إن الله سبحانه وتعالى يفرح بثوبة العبد. ليه؟ العبد ايه يكون العبد عشان ربنا يفرح بتوبته؟ هو الله الرحمن الرحيم. وخلي بالنا لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ثناء الرحمن الرحيم، وبعدين قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والرحمن الرحمن الرحيم الاولانية غير الرحمن الرحيم الثانية، وهذا هو الله رحمة وهذا الله. فخاف من الله الذي يعلم سره ونجواه، واطمأن إلى مولاه الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. خذي معايا ثلاث آيات صغيرين. الثلاث آيات دول إن شاء الله لما بيقراهم الواحد يقوم إيه؟ يستغفر له 70,000 ملك. ده آخر آيات بتاع طول سورة الحشر، لازم قرينا زمان فاكرين انت مع بعض. فالآية دي احنا بنقول هو الله سبحانه وتعالى عالم السر والأخفى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. علمه عالم الغيب، عالم علم الغيب وعلم الشهادة هو من ايه؟ من يعني هو طبعا هو اللي خالق، فتحصيل حاصل. يبقى في الحالة دي بس قائم هذا العلم وهذا الخلق وهذا الوجود قائم على رحمة الله. الحاجة الثانية، هو الله الذي لا إله إلا هو بقاعدة الوحدانية، مش كده ولا ايه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني النفي والإثبات قلنا قاعدة الوحدانية التي تقوم عليها كل صفات الجلال والجمال، وكلها صفات كمال. هو الله الذي لا إله إلا هو. نعلم تماما إن لله صفات جمال وصفات جلال، وكلها صفات كمال. ما أقولش صفات كمال عن النقائص، عيب ما صاحب. أقول صفات كمال عن الكمالات، لأن الله سبحانه وتعالى القدوس المنزه عن كل حاجة. أخروش بعد كده بنقرأ كتاب النهاردة إن شاء الله اسمه تزكية مش المنهج عشان هم قالوا بلاش. بنقرأ كتاب اسمه تزكية النفوس لعالم مسلم من سوريا, وهذا الكتاب كتاب جيد جدا إن شاء الله, وقرأناه لو ربنا سبحانه وتعالى يعني مد في عمرنا وقرأته قراءة جيدة هنبقى فعلا تزكية النفوس تطهرها وجعلها نفس زكية طاهرة بقلب ذهبت إلى الله, عادت إلى الله, رجعت إلى الله بقلب سليم, ورجعت إلى الله بنفس مطمئنة, ورجعت إلى الله وهي من أولياء الرحمن وليست من أولياء الشر. هذه التزكية وهذا التطهير هو بمنهج الكتاب يقول منهج الإسلام أي طريقة الإسلام وكيف يربي الإسلام معتنقيه حتى يربيهم ويخلع عنهم الأنجاس والأرجاس وعن كل شيء سيء ويجعلهم نفس طيب. ده موضوع الكتاب وإن شاء الله يا ربنا يعني إيه ينفعنا به بإذن الله. هو الله الذي لا إله إلا هو قاعدة الوحدانية التي تقوم عليها كل صفات الجلال. الملك, الملك وحده ولا ملك سواه, فالكل مملوك فلا يخدم العبد سيدين. فما جعل الله الرجل قلبين في جوفه. أنا يعني زي ما قالت الآيات نتخيل وما نتخيلش, ما تشوف ما تشوف غيرك اللي هي قاعدة في الأرض في النادي ولا قاعدة في لا تعلم عن ربها شيء, هي عبد لعدة أسياد مش كده ولا إيه؟ إذا بيت الأزياء اللي في فرنسا قال لها كذا وبيت الأزياء اللي بهرج على كذا أو مثلا الأحد يعني بتعبد أو بتستمع أو بتستجيب لعدة لعدة إيه؟ لعدة أرباب. لكن هو الله الذي لا إله إلا هو أن أنا وإنت إن شاء الله بنتجه إلى رب واحد وقلب عبد وقلب وإله واحد, ودي قاعدة الوحدانية. يبقى هو الله قاعدة الوحدانية الملك ولا ملك غيره. إذن لا ملك غيره معنى أنه لا يكون إلا ملك غيره, معناها أن أنا بتلقى أمر من جهة واحدة. لكن لو عندنا اثنين رؤساء جمهورية دلوقتي أو مثلا عندنا اثنين ملوك, ملك هيقول وملك ما يقولش لا, لو في نفس العبد زي ما قلنا قلبين, قلب يقول له اعبد الله وقلب يقول له روح السينما, قلب يقول له روح اقرأ قرآن وقلب يقول له افتح التلفزيون, حيرا مثلا. وما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه, ودي الخطورة, الخطورة انها قلب واحد, انها نفس واحدة, انها ايه صفة واحدة من أولادها. فعشان كده ملك واحد اللي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس اللي هو ايه القدوس, القداسة المطلقة تلغي يعني تلقي بطهرها في قلب العبد. يعني القدوس ده اللي هو القدوس المطهر العظيم, ولذلك حاشا لله ان يعني لما نيجي نقول قداسة فلان, قداسة فلان يبقى الانسان اذا كان عالما فهو كافر, لا تسحب هذه الكلمة الا على الله سبحانه وتعالى. الله الملك القدوس, وليس هناك قدوس غيره, وليس هناك قداسة لغيره, وليس هناك قديس, يعني ما نقدرش نقول هذا الكلام يعني. طيب, فقلب المؤمن حتى يصبح القلب لائقا لاستواء الرحمن عليه محبة وترقية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس هو الطهر الكامل والكمال الكامل. وهذا يعني بيقول لي وأنت من أولياء الرحمن لابد أن يكون قلبك أيها الإنسان لائقا لاستواء الرحمن عليه محبة. هل يمكن أن تستوي يعني محبة الله سبحانه وتعالى تدخل قلب مؤمن وفيه حسد أو غل أو غش أو مثلا يعني نظرة كده أو نظرة كده؟ حاشا لله, لابد أن يكون القلب خالصا لله لائقا طاهرا نقيا حتى إيه يكون صالحا زي ما قلنا عرش الرحمن, زي عشان إيه يبقى في الحالة ديت لائقا لاستواء القدوس. وإليه بيقول إيه السلام, طبعا هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام اللي هو عز وجل الطمأنينة في صفات الوجود وفي قلب المؤمن خاصة. فهو أي المؤمن آمن إلى جوار رب. يعني أعتقد أن الإنسان لا يعني أنا أكون أكثر أمانا وأنا في محضر زوجتي أو في محضر أولادي أو في محضر أبوي أو أمي, ولا في جانب الله. هو لأن هو الذي يعلم حالي ويعلم مثالي, اللي هم مش عارفينه جوايا هو عارفه, وهو احتياجاتي وما و و وانا و و و وما تتعامل وما يعترك في نفسي من عوامل هو الذي يعلمه على الحقيقة. يبقى ايه نوم الامل في جوار رب سالم في كان فيه يؤدب القلب يؤوب القلب اليه ويسكن بعد لحظات العناء والمشقة في الحياة. ولذلك تلاقي المؤمن دايما حتى ربنا قال فبذلك فليفرحوا خير مما بهذا الدين. وبعد صفات الجمال هذه تأتي صفات الملك، صفات الأخذ بنواصي العباد، صفات القهر والغلبة والجبروت والاستعلاء، صفات ذات لا يتصف بها سواه، لا يتصف بها سواه، هو المتفرد بها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. بعد أن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وبعدين سبحان عمل تسبيحة جميلة سبحان الله عما يشركون. في هذه الآية يعني حط بعض صفات الجمال وصفات الجلال حتى يطمئن القلب إلى عدل الله، إلى أولا الرحمة الله، رحمة الله، ويطمئن القلب إلى عدل الله. عندما يكون ربنا سبحانه المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن يبقى أنا بطمئن إلى إيه؟ إلى رحمة الله. وعندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى الجبار المهيمن العزيز الجبار المهيمن إن شاء الله يبقى إيه؟ نفسي تنخلع تخنع وتعلم أن الله رب ينتقم، وانتقام ربنا رحمة، انتقام ربنا رحمة، وانتقام ربنا عدل، لأنه لو ينتقم من الفاسد والضال والمجرم يبقى الدنيا حتبول، لكن يبقى انتقام ربنا رحمة بالعباد. هو الله مرة ثالثة، هو الله رب كل شيء وموجود لا ينازع في ذلك منازع، الخالق الذي أوجد، طبعا قلنا الخالق الذي أوجد كل شيء على غير مثال سابق، أوجد الخلق هو الإيجاد على غير، عندما خلق السماوات لم تكن هناك سماوات أول مرة، يبقى الخلق الإيجاد على غير مثال سابق، خلق الإنسان خلق آدم أبونا آدم على غير مثال سابق، خلق وهكذا كل خلقه، الخالق البارئ الذي وضع النسمة الذي أوضع النسمة عشان هذا الكيان يتحرك. لا وفي معنى ثاني البارئ الذي برأ من العيوب الذي برأ هو بس بيتكلم على النفس، بيتكلم على النفس الذي برأ من العيوب. كويس، يبقى الخالق الذي أوجد على غير مثال سابق، البارئ الذي أودع النسمة وجعل وبدأ الإنسان يتحرك، وأيضا من معانيها الذي برأ يعني خلص من العيوب، زي ما أقول براءة يعني، أو مثلا برئ من المرض يبقى برأ البارئ. كويس، الذي أودع المصور اللي هو صور فأحسن الصور وأحسن ما صور وأبدع. والعسان كده قلنا إيه، الخالق غير البارئ غير المصور غير البديع، مش كلها بتعني حاجة واحدة، الخالق الذي أوجد على غير مثال سابق، البارئ الذي أوضع النسمة الروح وبعدين برأت هذه النسمة من العيوب وبرأت من الأرجاس والأنداس أول مرة أول ما خلقها، وبعدين المصور الذي صورنا على أحسن صورة. وممكن قوي نكون كان صورتنا غير كده، وحنقوله ما كناش هنقدر نقوله لا، ولا كنا هنعرف ان لازم عناية تبقى اتنين، ولازم انف يبقى اتنين، ولازم ودان تبقى اتنين، ولازم لسان يبقى واحد، ما كناش هنقول ما لو كان خلقنا غير كده، ولو خلقنا على اساس ان احنا نمشي على ايدينا ورجلينا مين كان هيقوله لا؟ المصور. وبعدين البديع مش هو غير المصور، البديع لو قلنا ايه نيجي كلمة البديع، البديع يعني ايه جاي، احنا عارفين البدع يعني هي ايه الحاجه الجديده، حاجه جديده، طب الحاجه غير الثانيه، يبقى خليها كده بالبالغ الحاجه غير الثانيه. طب نيجي نقول البديع في الاصوات، بغمضي عينيكي واسمعي حد مننا وهتعرفي على طول مين اللي بيتكلم، البديع في الاشكال حتى لو توائم وشكلهم زي بعض بالظبط ولا حاجه لكن جواهم يختلف. فابدع الله سبحانه وتعالى كم من المليارات، كم بلا خلينا في البشر بس، كم بلاش الحيوانات ولا الأسود ولا النمور ولا حاجة، كم من المرات من البشر خلقوا من أبونا آدم إلى أن يرسل لها الأرض، وكل واحد له صوت وكل واحد له شكل، مع إن العينين هم العينين والأنف هو الأنف واللسان هو اللسان والودان هي الودان، ومع إن الأحبال الصوتية هي الأحبال الصوتية، ومع إن اللسان كله، ومع هذا غمض عينينا وقول ده فلان هو اللي بيتكلم، ده فلان هو اللي بيتكلم، مع ان التركيبات او الادوات اللي بيتكلم بيها هي اللي عندي واللي عندي هو عنده كله، لكن من ابداعه ان خلى ده حاجه وده خلى حاجه. يبقى في فرق بين الخالق الذي اوجد على غير مثال سابق، البارئ والمصور البديع. كويس، الخالق البارئ المصور له بعد كده بقى الخالق هو ان هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى بمقتضاها وبمقتضى عزته وحكمته، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هذه المعرفه بالله الثلاث ايات دول بتوع اخر سوره الحشر، ولذلك في احاديث بتقول من قراها فقد يستغفر له 70,000 ملك في الليل. فبيقول ايه؟ بيقول هذه المعرفه بالله وباسمائه وصفاته هي غذاء القلوب، بها تطمئن القلوب وبها تنشط الجوارح لطاعه الله. عندما اطمئن قلبي الى الله، عندما اطمئن قلبي الى الله، عندما اطمئن ان هو من اولها هذه التسبيحات الثلاثه او هذه الدور الثلاثه او هذه الايات الكريمات الثلاثه، عندما تكفيني أن قلبي يطمئن لله، وقلبي يطمئن لرحمة الله، وقلبي يطمئن لعلم الله، وقلبي يطمئن لعدل الله، وقلبي يطمئن لقدرة الله. وبعدين في الحالة دي عندما يطمئن القلب، وطبعا دي مش حالة ضرورة، لا، عندما يطمئن القلب تنشط الجوارح لطاعة الله على طول كده، يعني دي ما فيش فيها شك. عندما يطمئن الإنسان، ولله المثل الأعلى، عندما يطمئن الإنسان لحتى الإنسان غيره ينشط لخدمته، صح ولا لا؟ يعني جيت فلان من الناس حبيته واطمأنيت إليه، ما بيقول لي لو لو لو هو يعني عنده 15 سنة وأنا بسن هذا يقول لي اديني يا جدي كل بطمرة أجل أجيب لك بطمرة. يعني عندما اطمئن القلب، عندما اطمئن القلب وعندما تسكن النفس وتبقى مطمئنة، إن شاء الله تنشط الجوارح لطاعة الله على طول وتبقى وهل تتردد خلاص. بيقول تطمئن تنشط الجوارح لطاعة الله، بها تتردد بهذه المعرفة تتردد الأنفاس بذكر الله محبة وتعظيما وحمدا وتكبيرا وشكرا. وبهذه الصفات والأسواء والعلم بها معرفة تزكو النفوس وتعلو إلى الآفاق مستعلية على الطين متطهرة من الأرجاس والأنجاس. عندما يعلم الإنسان عن الله هذه الحق، عندما يعلم الله وتكون محبة الله في قلبه، كلمة يستعلي على الطين، احنا ما بنلغيش الطين أبدا، ما نقدرش نلغيه، هذا الطين ما نقدرش نلغيه، لكن يستعلي عليه. أنا النفس اللي جواه هي الأكبر، هي الأعظم، هي التي إيه بتاخد بإيده، مش هو اللي بينزلها لتحت، يعني مش الطين هو اللي بياخدها إلى الأرجاس والأنجاز، لا، هي اللي بتعلو بيه، بتديله كفايته، بتديله حاجاته وكل حاجة، لكن إيه في حدود ما أمر الله وشرعه. فالعلم بالله أشرف العلوم وأجلها وأعظمها، وكل العلماء اتفقوا على كده. كويس؟ والعارف بها على الحقيقة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما فعله وما لا فعله. الجملة دي مهمة قوي، يمكن أول مرة نقراها. عندما أعلم وأعرف صفات الله وأسماء صفاته وأسمائه، هنقول كده يا رب أعرف أقولها كويس. عندما أعلم حقيقة صفات الله وحقيقة أسماء الله، أعرف إن إيه ماذا يريد مني أو لا يريد. ممكن تتفهم كده يعني؟ ها؟ يعني عندما يقول هنا بعندما العارف بالله على الحقيقة يستدل بهذه الأسماء على وصفاته على ما فعله ومالها وعلى ما يشرعه من الأحكام. لما ربنا قال لي من صفاتي الرقيب، وآمنت وعلمت أنه رقيب، ولما قال لي من صفاته مثلا السميع، وقال لي من صفاته الودود، لما عندما علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الودود، والود عبارة عن حب متصل لا ينقطع، سبحانك يا ربي أنت بيني وبينك حب متصل، بس الذين آمنوا، وجات الودود دي في زي ما قلنا إيه في آيتين في القرآن اللي هي إيه بتاعت غفور ودود ورحيم ودود، يعني تجليات اسم الودود في فلك الرحمة والمغفرة. لما اعلم كده او حضرتك تعلمين الحته دي بالله عليك مش هطمع في رحمه ربنا وهطمع في مغفره ربنا بمقتضى العلاقه اللي بينه اللي هي الود. انا بيني وبينه علاقه ود. سبحانك ربي، هو يوديني وانا اوده، وانا عبد مربوب وهو الرب. لما يوديني واوده يكون بيني وبينه علاقه ود. انا عارف اقوله ولا خرجت؟ يعني لو يكون بيني وبين واحد صاحبي ولله المثل الاعلى ود. ود الود ده مش يخليني العلاقه اللي بيني وبينه علاقه سويه، يعني فيها يعني ان عوزت اتفضل وان عايزت انا اتفضل وهكذا، لا، ولله المثل الاعلى. العلاقه اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، هو قال لي كده انا الودود الغفور، وقال لي انا الودود الرحيم. عندما يعني اوقن ويكون يعني مستقر الود في قلبي انه ودود لي وانا ودود له. طيب، وهو وقد تجلى هذا الاسم، وقد تجلى هذا الاسم في القرآن الكريم في فلك الرحمة وفي فلك المغفرة. ألست طامعا في رحمة الله؟ وألست طامعا في مغفرة الله؟ يبقى إذن معرفتك بأسماء الله تخليك تعرفي ماذا يريد منك، ماذا يريد منك. لما أعرف أنه هو رحيم، خلينا نقول أي كلام تاني، لما أعرف أنه هو رحيم وبعدين قلبي قاسي، قلبي قاسي بالله عليك، لما أقول له يا رب ارحمني يبقى ده كلام. واحد قلبه قاسي شايف المحتاج وفي امكانه يساعده ما بيساعده في امكانه، وقلبه متحجر، وبعدين يرفع ايديه يقول له. لكن لو علمت ان الله رب الله رحيم وايقنت فعلا كده، يبقى انا اقول لي ايه؟ اقول للغلبان ده او المسكين ده او المحتاج كده ارحمه، يبقى إيه؟ اولادك الرحمون يرحمهم الايه؟ الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. يبقى إلى وضحت بقى كلام ثاني. يبقى كأن معرفتي بأسماء الله معرفتي بأسماء الله وصفاته تجعلني، خلي بالك، كأني أعلم ماذا يريد مني أن أكون لأكون. ما أعرفش أقول أكثر من كده بقى. ها؟ وضحت كده؟ أيوه، ما تكونش واضحة. طيب. ما نفع وعلى مشروع من الأحكام. فالله عز وجل لله، فلله عز وجل الافعال كلها قائمه على العدل، زي ما قلنا على كل افعال الله قائمه على العدل والعلم، مش كده، والحكمه والرحمه. وازود واقول ايه؟ ان رايت انسان مقطع الايدي ما اقدرش اقول الا هو مش ده، هذا الانسان في رحمه الله والله اعلم. وان قدرت مش لاقي واحد مش لاقي ياكل وغلبان خالص برضه ما اقدرش اقول، لكن ما اقدرش اللي ما اقدرش اقول لابد ان اقول ان هذا الانسان في رحمه الله وفي عدل الله وفي علم الله وفي قدرة. اللي ما اقدرش اقوله اللي ايه؟ هذا الانسان يعني مرضي عند الله، ربنا بيحبه او ربنا ما اقدرش، دي ما اعرفش، الله اعلم. ويبقى هنا الله افعاله قائمة على العدل والعلم والرحمة. واسماء وصفاته سبحانه وتعالى تدور في فلك هذه الاربع، فلا يفعل الا ما هو مقتضى اسماء وصفاته. فالايمان بالله حقا ليس مجرد قول باللسان من غير العلم باسماء وصفاته، بل حقيقة الايمان ان يعرف العبد ربه ويعرف الائه واحسانه، وكلما ازداد معرفة ازداد ايمانا حتى يصل العبد الى درجة اليقين. كلما يعني، ولذلك ايه قلنا ايه؟ يا ايها النبي اتق الله. والنبي اتق الله؟ لا، لقلنا ان التقوى عباده قلبيه لا منتهى لها، لا نهايه لها. ولذلك اليقين ايضا، اليقين يعني احنا قاعدين مع بعض، لكن كل واحد مننا درجه اليقين تختلف عن الثاني، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نزداد معرفة بالله، أن نزداد علم بالله، أن نزداد يقين بأسماء، أن نزداد علم بأسماء الله وصفاته حتى نصل إلى اليقين. عندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفور رحيم، مغفرته ستر علي بمقتضى رحمته. لما أعلم كده الله الحمد لله كويس أوي جميل، لكن لما يزداد يقيني بهذا لما يزداد علمي بهذا يزداد يقيني بهذا، ويوم ما أقابل ربنا سبحانه وتعالى يعني في الاحتضار أو بعد الاحتضار أو في الآخرة، يبقى أعلم تماما إن أنا اللي واقف قدامه ده أو اللي هيحاسبني غفور رحيم وهكذا. وكلما ازدحر فيعلم ويوقن إلى أن إلى ربه المنتهى وأنه راجع إليه لا محالة. فإذا علم العبد وإذا أيقن زكت نفسه. طب لغاية كده يعني إحنا نوافق ولا ما فيش معنى إحنا نناقش بعض؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته يجعلني يعني عندما أعلم عن أسماء الله وصفاته يعني أعلم وأيقنت بها وتعلمتها أعلم ما تريد مني أن أكون لأكون، فيزداد يقيني يزداد يقيني يزداد يقيني أيقنة. طيب هل تفتكري إذا حدث مني أو مني كذا ألم تطهر النفس؟ يعني إذا علمت أن الله سبحانه غفور ودود رحيم بس برضو إيه دعباد شديد منتقم جبار مهيمن قادر كذا كذا، هل النفس إذا أيقن العبد؟ أنا بقول إحنا كلنا كل الناس تعرف الحكاية دي، لكن إحنا بنقول الحتة اللي بين شرطتين، إذا أيقن العبد بكده وده وقلبه امتلأ بهذا اليقين، هل نفس هذا العبد أصبحت فيها أرجاس أو أنجاس ولا طهرت على الله؟ ادي ايه المدخل بتاع ايه بتاع هذا الكتاب. وتطهرت وخلى القلب من الارجاس فاصبح عرشا للرحمن محبه وتوكلا وانابه وسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكلمات الطيبه اللي قالها ابن القيم قال ايه اعظم الموجودات واشرف الموجودات واطهر الموجودات واضوء الموجودات عرش الرحمن حتى يكون صالحا لاستواء الله عليه. كذلك يكون قلب العبد المؤمن لابد ان يكون اطهر ما فيه وأشرف ما فيه وأعظم ما فيه وأنور ما فيه وأضبع فيه حتى يليق بأن تكون فيه محبة الله. يبقى كده إيه؟ العلم بأسماء الله وصفاته والعاصم من الزلل والطريق إلى تزكية النفس. إعادة شرح، إعادة شرح لما قلناه. بس قبل إعادة الشرح ده برضو استدركيني أو قولي لي في حاجة. طيب العلم بأسماء الله ده أو إعادة بلاش إعادة شرح إعادة توضيح للعلماء. العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم، خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول هو العاصم من الزلل والطريق إلى تزكية النفس. يعني العلم بأسماء الله وصفاته تعصمني من الزلل وهي تأخذ بيدي إلى أن تضعني في الطريق إلى تزكية النفس وطهارتها. طيب ده احنا بنقول اللي قلناه هيقول عليه بيان أو يعني إيضاح أكثر. العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل، هو فهمين الله يرضى عليك عشان احنا الكتاب بنقدم له. العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل، من الخطأ، من الإثم، من المعصية، من الذنب، وهو الطريق إلى إيه؟ وهو الطريق إلى تزكية النفس وطهارتها. وندي إيه؟ أمثلة مثل اثنين ثلاثة لغاية ما تقولي لي كفاية. النفس الزكية، هنقول كلمتين وبعدين برضو نوضحهم. النفس الزكية هي التي صدقت في توكلها على الله، صح ولا لا؟ أنت صادقة، مش أي كلام يعني، أنت بإذن الله صادقة في توكلك على الله، بتخدم الأسباب وتعلمين أنك مأمورة بالأخذ بالأسباب وأنه لابد من الأخذ بالأسباب، لكن في النهاية الشافي هو الله، في النهاية الغني هو الله، في النهاية اللي خدنا بالأسباب الجهاز والمسائل كلها من عند الله، كل ناخد. لكن بنقول ايه العنوان اللي بنقوله؟ النفس الزكية. احنا دلوقتي عاوزين نثبت حاجة، عاوزين نثبت ان العلم بأسماء الله وصفاته هي التي تزكي النفس، ماشي؟ اللي هو البيان بتاع اللي قلناه معايا ولا واقف؟ فحقول عنوان النفس الزكية. النفس الزكية الطاهرة هي من صفاتها صادقت في توكلها على الله، صح؟ طب ازاي؟ فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والأماتة. طيب لما أنا أعرف بصفات الله، لما أعلم أن صفات الله ضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والأماتة، ده ما يثمرش في نفسي عبودية التوكل على الله؟ ادي ادي ادي المفروض يا رب يكون وصلت المعلومة. إذن فمعرفتي بأسماء الله وصفاته معرفة الله نقول إيه تثمر في العبد عبودية. مش كل الأسماء وصفات، لما أعرف أن الله هو الرب الخالق الرازق المعطي المحي المميت المميت اللي هو بيد الضار النافع، تثمر في نفسي عبودية إيه؟ التوكل على الله. توكلت على الله ما أصبحتش عبد للأسباب، صح ولا غلط؟ أدي إيه مثال كويس ولا مفهوم ولا طيب. يبقى هي النفس هي طيب. برضو مثال تاني، ربنا يخليك لو أنا يعني ما قريتش كويس راجعين عشان ده مهم قوي. أدي يعني إحنا قلنا النفس الزكية هي التي صدقت في توكلها على الله بمقتضى أسماء الله الضار النافع المعطي المنعم الخالق الرازق الحكيم، خلاص ما ملناش حجة في الكلام ولا في اعتراض. طيب هنقول عنوان ثاني، النفس الزكية هي التي كانت جوارحها وخطرات قلبها في طاعة الله، صح كده ولا لا؟ دي ما فيش برضه ما فيش فيها فصال، بس من أين أتتني هذا؟ من أين أتتك جوارح؟ من أين جاء من كيف أو كيف وكيف أو من أين أصبحت جوارحك في طاعة الله؟ لا مش جوارحك، وخطرات قلبك في طاعة الله من أين جت؟ عندما علمتي أهو في علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر في العبد إيه؟ الحياء من الله، صح ولا غلط؟ ويثمر العبد الحياء من الله فيتجنب قبائح الأعمال والأقوال وما حرم الله. عندما أعلم وأوقن، إحنا قلنا اليقين، عندما أوقن إن الله سميع بصير عليم وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه يراني بكل أحوالي نائما صاحيا ماشيا، ولا مش يراني لا، ده هو خطرات قلبي التي يمكن أنا ما حسيتش بيها قوي ويعلمها. ماذا تثمر في إيه؟ ماذا تثمر هذه المعرفة في قلب في نفسي؟ أنا بقول أو العالم بيقول الحياء، والحياء الخلق اللي هو أول خلق، خلق وأول خلق الخلق الوحيد الخلق في الإيه؟ في الجنة. يبقى الحياء ده هيثمر عندي إيه؟ هيثمر عندي إن طبعا إيه؟ لما أجي أعمل حاجة كده أتكسف، لما أجي أقول حاجة وهكذا. كويس المثالين دول، نقول مثل ثالث، هو مش مثل طبعا هو حقيقة يعني. النفس الزكية تعلم أن الرجاء في الله أصل من أصول الإيمان. النفس الزكية الطاهرة تعلم أن الرجاء في الله والطمع في الله أصل من أصول الإيمان، وإحنا قلناها الحكاية دي وإحنا بنقرأ مع ابن القيم، فاكرين ولا لا؟ ها؟ الرجاء أصل من أصول الإيمان، إن أنا أكون طامع في جناب الله. طيب الرجاء في الله أصل. النفس الزكية الطاهرة تعلم أن الإيه؟ تعلم أن الرجاء أصل أصول الله. طيب إزاي كده؟ كيف جاءني هذا الخير؟ كيف جاءني الطمع في جناب الله والرجاء فيه؟ في علم العبد بغنى الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته، كل دي أسماء الله وصفاته، يثمر في العبد سعة الرجاء في الله فيأخذ بأسباب مرضات الرب فتكتمل له عبودية الظاهر والباطن حسب معرفته. فكلما علم قوي الرجاء، وكلما قوي الرجاء جد في الأخذ بالأسباب في مرضات الله. تاني مرة، عندما أعلم أن غنى الرب وجوده وكرمه وإحسانه وبره ورحمته ووده وعفوه، كل ده يثمر في العبد الرجاء. وعندما أرجو الله وأطمع في جنابه، أطمع في أنه الغني، أطمع في أنه الودود، أطمع في أنه البر البار، أطمع في أنه المحسن، أطمع في أنه كذا كذا، يبقى يثمر في قلبي عبودية إيه؟ عبودية ما أمرني به، أن أخذ بأسباب مرضات الله. لما اجي اخذ بالاسباب مش هاخذ باسباب مش هروح ارتاشي، لا هاخذ باسباب مرضات الله، وطهرت نفسي عن الرشوه، وطهرت نفسي عن الحرام. مش عارف بقى يعني واضح كده ولا لا؟ طيب النفس مره ثانيه برضو امر اخر، النفس الزكيه هي التي طهرت من الشهوات الحرام وعنت لربها. طب ده عنوان برضو. فعلم العبد بصفات العدل والانتقام والعقوبة والقهر انقمعت النفس. لما أعلم أن الرب منتقم جبار مهيمن مسيطر كويس، وأنه عدل ولا يمكن أن يساوي بين صالح وصالح، ولا يمكن أن يساوي بين بر وفاجر، ولا يمكن أن يساوي بين عابد لله وعابد للشيطان، يبقى في الحالة دي لو علم العبد بهذا انقمعت النفس وحرصت على لحظات العمر أن تضيع في لهو أو لعب أو حرام. صعبة دي ولا نقولها ثاني؟ طيب النفس الزكية هي التي طهرت من الشهوات الحرام وعنت لربها، عنت لربها السنة ذلت لربها، ولا يكون الذل إلا لله، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. يبقى عنت الوجوه وعنت النفس لربها، استكانت لربها وذلت لربها، وفي الوقت نفسه طهرت من الشهوات. هذه هي النفس ازاي؟ طب طهرت من الشهوات وعنت لربها ازاي؟ عندما يوقن العبد بصفات الله سبحانه وتعالى أنه عادل منتقم جبار معاقب، وأنه يعني عادل في عقابه وعادل في أسانه، وأن عذابه شديد وأنه مهيمن وأنه قوي. عندما تعلم هذه النفس بصفات الرب ضروري تنقمع، وأيقنت احنا قلنا اليقين، وأيقنت بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وحرص في الحالة دي هيحرص على لحظات العمر أن تضيع في لهو أو كلام فارغ أو قلة أدب أو تلفزيون أو هكذا. صح ولا غلط؟ خلاصة القول والأسماء كثير بقى، يعني ممكن حضرتك بناء على الأربع خمس معطيات دول وانت قاعدة كده ان شاء الله ربنا هيوفقك ويهديك الى انك انت تجيب الاسماء، تحط العنوان كده النفس الزكية هي التي طهرت من كذا بمقتضى علمها باسماء الله كذا وصفاته، وممكن تقولي احسن ما احنا قلنا الف مرة. خلاصة القول النفس الزكية هي نفس ملأ قلبها حب الله والشوق الى لقائه والانس والفرح والسرور في طاعته والمصارعة في القرب إليه والتودد له ودوام ذكره والفرار إليه، فالله هو همه دون سواه، وهو ألا يتم إلا وهذا لا يتم إلا بالتعرف إلى الله بصفات الألوهيات. دي عاوز برضو كنت يجب قبل ما أقولها أقول حاجة. الله سبحانه وتعالى هو الله، هو الإله المعبود صح، وهو الرب المحبوب. هو الإله المعبود، الإله المعبود، المعبود يعني مش بالمعبود بصلاة وزكاة وصيام وحج، لا بس لا، المعبود بمعنى أنه الآمر الناهي، وأنت معظمة للأمر والنهي، فأنت معظمة لله وتعلمين أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك وما نهاك وما عظمت أمره إلا لتعظيمه، وهذا الأمر له قائم على رحمة الله وشفقته به وخير للعباد. أدي أول حاجة، هو الرب، رب الأسرة احنا قلت عارفين اللي هو بيدار شؤونها بيأكلها بيضغط الأكل. هو الرب الذي خلق فسوى وأعطى وأحسن وأعمل وصور وأجمل وجعل في كل جريحة وفي كل سنتيمتر من البني آدم آية من آيات الله. هو هذا يبقى له صفة الألوهية لأنه هو المعبود وحده وهو الرب المحسن. لكن معرفتي أنه هو الرب وأنه هو الخالق الرازق المعطي المحيي المميت وحدها لا تكفي، وحدها الفهم. لان زي ما قلت لحضرتكم قبل كده ابليس يعلم كده واكثر مني. ابليس او فبرب فبعزتك رب. ومع هذا هو ابليس. لكن اللي خلى ابليس ابليس عدم طاعته ايه الامر. اذا فالرب سبحانه وتعالى الاله المعبود بحق الامر الناهي وهو الرب المحب. ده اسمه. احنا بنقول هنا خلاصة القول النفس الزكية هي النفس التي ملأ قلبها حب الله والشوق اليه والى لقائه والانس والفرح به والسرور في طاعته والمصارعة في القرب اليه والتودد اليه ودوام ذكره والفرار اليه. فالله هو هم دون سواه. وهذا لا يتم الا بالتعرف الى الله بصفات الالوهية. صفات الألوهية التي ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بها بعيدا عن صفات الربوبية. الخالق الرازق دي كلها صفات. صفات ايه؟ المحسن المعطي المانع الضار دي كلها صفات الربوبية. اما ربنا سبحانه صفات اللي هو الامر الناهي هو الامر الناهي سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني كل هذه الصفات عندما تمتلئ النفس العبد بصفات الألوهية تسارع إلى الله سبحانه وتعالى وتسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. والنفس الزكية هي التي حسن ظنها بربها وصدق توكلها عليه والفقر إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وهذا لا يتم إلا بالتعرف إلى الله بصفات الربوبية. لما أعلم أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع المعطي المحيي المميت هو الذي يعطيني هو الذي يرزقني. انت سبب في الرزق لكن هو الرزاق على الحقيقة. الدكتور سبب في الشفاء لكن الشافي على الحقيقة هو الله. وهكذا لما اعلم هذا العلم تزكو نفسي وتطهر وتصبح ايه عندي حسن ظن بالله. ما عنديش سوء ظن بالله. صدقت في توكلي على الله. صدقت في محبتي لله. صدقت في الإنابة إلى الله. صدقت في إيه في معرفة الله. يبقى حاجتين دول اللي هما إيه صفات الألوهية وصفات الربوبية. عندما يعني النفس الزكية هي التي امتلأ قلبها بمعرفة صفات الألوهية في الله فصارعت إلى مرضات الله. طب خلاصة الكلام عشان ما نطولش. النفس الزكية الطاهرة من الأرجاس والأنجاس هي التي عرفت الله الواحد الأحد الفرد الصمد فسارعت إلى مرضات ربها بطاعته وأمره ولا. والنفس الزكية أيضا هي التي تم فيها معرفة الرب بصفات الإحسان والجمال وصفات العطاء وكل حاجة فسارعت إلى حسن الظن بالله وصدق التوكل يا رب. لما اقول ترفع اليك الرب بتطلب من الرب لان دي انت عندي حسن ظن بلي عندك صدق توكل على الله عندي. لما تقول انبت اليك وتبت اليك يا رب تعلمين ان الله ساعة ما قلت تبت الله فرح بتوبتك يا سبحان الله. يعني كيف يفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة عبد ايه اهميتها. لكن هو هذا هو الله حتى نحبه. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى تذكريه ماذا اكون انا عندما اذكر في الملأ الاعلى. ربنا يذكرني في الملأ الاعلى. طب اذا علمت هذا وايقنت بهذا ابطل ذكر. عندما اعلم الله سبحانه وتعالى عندما اقول اغفر لي يا رب وانا صادق في هذا الكلام. عندما اعلم ان الله ربنا مش هيغفر لي بس هيغفر لي وارحمني يعني غفور رحيم كيف لا. اذا يا رب بقى تكون فاهم. ده خلاصة الكلام بتاعك ايه النفس الزكية. خلاص في سؤال ثاني عشان هنختم الحتة دي المقدمة دي. عندما يكتمل العبد العلم بصفات الالوهية وصفات الربوبية فقد طهرت النفس واستقامت. ده عنوان صغير كده. لو لو لو لو انا كنت ناجح في القراءه اللي جاي هيبقى مفهوم بس عشان اطمئن يقولي لي اه او لا اللي فات. ها نايمين هنا كويسين ولا طيب. عندما ها يكتمل للعبد العلم الكتاب ده جيد جدا يا رب نخلي بالنا منه. عندما يكتمل للعبد العلم بصفات الالوهيه وصفات الربوبيه خلاص احنا اتفقنا، فقد طهرت النفس وزكت واستقامت على منهج الله. طيب فشهدت، هقول بقى بعنوان، طب هقول كلام قولي لا والله مش مهم، فشهدت حمد الله في عزه وعفوه، ده صعب شوية معلش، فشهدت حمد الله، حمدت الله على ان هو العزيز، حمدت الله انا ما احمد ربنا على انه عفو، ماشي كويسة وحلو قوي، لكن لما احمد الرب على انه هو العزيز الذي لا يفوته غلو، لان عارف اللي ظلمني ده مش هيروح من ربنا حاجة، احمده ولا ما احمدوش؟ سهلة دي قوي. يبقى عندما تكتمل للعبد في قلب العبد العلم بالصفات الألوهية والربوبية فقد طهرت النفس وزكت، لأن اللي ظلمني ده لو ما كانش فيه عزيز ياخد لي حقي منه هفضل القلب مليان بالحقد، صح ولا لا؟ وبالسوء وضبار، ويمكن عاوز أوديه في ده، لكن لا، عندما أعلم وأوقن أن الله عزيز ومش قادر، مش قادر يا ظالم أعمل لك حاجة، في عزيز هياخد حق منه، عزيز لا يفوت وغالب، وهذا العزيز قادر وعالم وكل حاجة الله شغال، وفي الوقت نفسه عفو. فشهد الحمد لله وشهدت حكمته في قضائه وقدره. خلي بالك الأربع خمس فصول دول لو مثلهمش نقعد بكرة نقول فيهم. العنوان الأولاني ثاني معلش بالتكرار، عندما يكتمل للعبد العلم بصفات الألوهية، عندما علمت أن الله هو المتفرد بالوحدانية، لا خليها كده، المتفرد بالوحدانية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي على الحق، وأن أمره ونهيه لابد أن يكون عظيما في نفسك لأنك تعظمين الله، صفات الألوهية، صفات العبودية، صفات الله سبحانه وتعالى، طاعة طالة، عندما علمت نفسك أنا. وعلمت أيضا أن صفات الربوبية لله سبحانه وتعالى، بنقول إذا أنت إن شاء الله بإذن الله يكون اكتمل في في في في نفسك، اكتمل في نفسك العلم واليقين بصفات الألوهية، واكتمل في نفسك العلم بصفات الربوبية الاثنين معا، طهرت هذه النفس واستقامت على منهج الله وعلى إرادة الله. وبيدي مواصفة بيقول حمد الله تم عندما علمت أن الله عزيز وعفو، عزيز خد حقي، مش هفضل طول الليل منكد وطول النهار منكد لأن مش عارف، لا بالعكس طهرت نفسي من الحقد والغل والمحاولة الإساءة لأن مش قادر أخد حقي، لكن ربنا هو العالم على سبيل المثال. ولا وشهدت حكمة الله في قضائه وقدره، لما ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحمد لله بحكمته، ولما منع برضه حكمته، يبقى آمنت بإيه؟ بالقدر خيره وشره. طب واحد آمن بالقدر خيره وشره عندما لا سمح الله تصيبه مصيبة ولا حاجة هيقول اشمعنى أنا يا ربي، ولا هقول الحمد لله ويرضى ويصبر؟ لا مش هيصبر، لا بالعكس هيصبر إذا كان يقينه بالله وبربوبية الله ويقينه بالقدر خير وشر، يقين العارف بالله هيصبر، لكن إذا كان يقينه أكثر درجة هيرضى، وإذا كان يقينه أكثر درجة هيشكر المصيبة. يبقى هذه النفس طاهرة ولا لا؟ ما تقولوا أول لا، أنتم نمتم في إيدي. يبقى أدي النفس، أدي النفس، يبقى والعكس صحيح، عندما أعطاك الله الحمد لله وأمنت بأن هذا قدر الله، بس ليس معنى كده أنه يستدرجك، لا بالعكس هذا الإنعام وهذه النعمة توجب منك شكر النعمة. خلي بالك معايا، هذه النعمة اللي ربنا أعطالك في المال أو في الصحة أو في أي حاجة، هذه النعمة توجب منك شكر النعمة، يبقى نفسك طاهرة. أم أنت شكرتي النعمة؟ الشكر ده هداية من الله، وفقك لشكر الله وهذه نعمة أخرى. وفقك لله شكر النعمة بمعنى إيه؟ خلى المال اللي عندك صرفت منه جزء في طاعة الله، دي نعمة جديدة، لأن هداية الهداية إلى هذا نعمة جديدة فشكرتيها. توالت عليك النعم بمجرد النعمة الأولى التي شكرت الله فيها. أليست هذه النفس نفس طاهرة زكية؟ ها؟ طيب. وشهدت نعمته في بلائه وعطائه ومنعه أبدا. لما أعطى الحمد لله الحمد لله. وده ابتلاني بالعطاء غير الأولين غير القضاء والقدر. ابتلاني بالعطاء وعندما منعني ابتلاني بالمنع. فما قلتش ليه اشمعنى أنا؟ ولما ابتلاني بالعطاء خليت نفسي العطاء ده إذا كان أي عطاء، إذا كان صحة، إذا كان علم، إذا كان مال، إذا كان ده بلاء مني، يبقى لابد إن أنا إيه، مش مسألة شكر بقى، لابد إن هذا العطاء يخلو من الرياء والعجب، مش كده؟ يبقى نفس هل النفس الطاهرة الزكية فيها رياء أو فيها عجب؟ الحمد لله برأت من الرياء وبعدين خلت من البلاء. وعندما منع برضو خلت النفس دي من ايه، من عدم الايه، من عدم الاحساس بالدونية. وشهدت بر ولطف واحسانه في قيوميته، وشهدت عدله في انتقامه، زي ما قلنا قبل كده، شهدت عدل الله في انتقامه من امه كفرت بنعمة الله، من استغربش ده عدل الله، من شخص كفر بنعمة الله، من شخص كفر ومن شخر من شخص سخر يعني سخر عطاءات الله في غضب الله، انتقم منه، يبقى شهد عدل الله. وشهدت جوده وفي مغفرته وستر وتجوزه. ربنا سبحانه وتعالى عندما ستر وعندما تجاوز وعندما عرفت ان الله هو الستير وهكذا، وشهدت رحمته وشفقته في امره ونهيه واللي قلناها الف مره. طيب نقدر اسال سؤال، هل دلوقتي عرفنا حاجه بتقول ان معرفتك بالله وبصفات الله تؤدي يقينا تؤدي الى طهارة النفس وزكاتها؟ لا، انا هتوقف ومنتظر من حضراتكم انكم تقولوا لي كلام. اتفضلي. ايه صح؟ معرفة الله بتؤدي لطهارة النفس. معرفة الله بتؤدي لطهارة النفس. ايوه، طهارة النفس بتؤدي للاستقامة بقى على العبادة، على منهج الله. طيب ده معناه ان النفس مش اللي بتتأرجح في الاستقامة، ده معناه انها الخلل في معرفتها بالله، يعني النفس اللي بتتأرجح ما بين الاستقامة وعدم الاستقامة. والذين جاهدوا، ده المجاهدة اللي احنا قلناها قبل كده وهيجي الكلام فيها، ودي المجاهدة الذي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحت راية الإخلاص يا بنتي، تحت راية الإخلاص وتحت راية إرادة العمل والهمة العالية، مش تحت إرادة الإخلاص فقط، تحت راية الإخلاص وتحت إرادة همة عالية، مجاهدة، لابد ان ربنا سبحانه لا يهديك سبيلا واحدا ولكن يهديك سبله، لابد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ده الحتة اللي تكلمي فيها دي اللي انا عاوز اقولها ومش عارف، عندما تجاهدي في الله، عندما وانت تعلمين ان الله امرك بهذا الامر، لا طهرت نفسك وزكت وارتفعت، حصل فيها ايه؟ حصل فيها نوعين من يا ريت انا وكل العالم ايه اللي هم ايه؟ الاخلاص وعلو الهمه. طب هل في نفس دونيه ساقطه نجسه فيها اخلاص؟ هل في نفس دونيه ساقطه فيها علو همه؟ ولذلك ادي الحته المحطة. تتأرجح النفس بين الخير والشر، وتتأرجح بين معرفة الله وعدم معرفته، ولكن كلما ازدادت علما، وده علم قائم، ازدادت علما بأن الله سبحانه وتعالى هو المانع، المعطي، الخالق، الرازق، المصور، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، عندما علمت وأيقنت بكل اسم من هذه الأسماء على الحقيقة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما تتأرجح نفسك بين رحمة الله وغضبه إن شاء الله بإذن الله مع المجاهدة. قال لك ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يمكن أن يجاهد في سبيل لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله، لا يمكن أن أجاهد نفسي على طاعة الله ومرضاة الله إلا بحاجتين اثنين: الإخلاص وعلو الهمة أو إرادة العمل، وده ما يتغير. ولذلك خلي بالك على ضمام، فاكر الضمام اللي احنا قلناه المره فاتت لما قالوا ضمام ابن ثعلبه اللي قلت مش كده، لما جه ضمام قال واحد جاي من الباديه وافد، يعني رئيس الوفد، رئيس وفد كفره جاي عشان يشوف ايه حكايه الراجل ده. هو قال له من منكم ابن عبد المطلب؟ اول ما دخل قال له انا ابن عبد المطلب. قال له محمد؟ قال له ابو. قال له أنت من تدعي أنك رسول؟ قال له نعم يا رسول الله. من الحديث كده بس أنا طبعا لغته هو ده، بس هو نفسه كده. قال له إيه؟ قال له أشهدك الله، أحلفك بالله، الله بعثك بما تقول. قال أشهد الله أن نعم. راح الرسول قال له إيه؟ أحلف لك قال له أشهدك الله الله أمرك بصلاة خمس؟ قال أشهد الله نعم. كل ما راجل عربي حتى هو الوصف بيقول لك ايه، راجل كبير وضخم ايه ومليان شعر وعنده ضفيرتين كده. فقال له اشهدك الله يا محمد يا ابن عبد المطلب. كل مره اقول له الله امرك بان تكون شعره في السنه؟ قال له اشهدك. فضل يقول له اشهدك الله طول من الظهر للمغرب، وهو بيصلي العصر ويقول له اشهدك الله. وبعدين في الاخر قال له ايه بعد ما عمل كده؟ قال له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. خلاص، لان هو مصدق خلاص لغايه هنا كويس مش مهم. هو خلي بالك رئيس الوفد خد بعضه وراح، حتى الراوي بيقول ايه، كان هو ربط الناقه بتاعته على باب الجامع، على باب الجامع، وراح راكب الناقه وماشي. راح اول ما راح على القبيله بتاعته كلهم مستنيينه، كلهم مستنيينه هيعمل ايه مع الراجل اللي اسمه ايه رسول الله محمد ده. قال لهم بيقولوا يا ضمام ماذا فعلت؟ فقال له اول ما قال لهم قال له بئسة الله وبئسة العزة. قال له ما هي ضمام؟ اتق البرص، اتق الجنون، اتق البتاع ده جاي. اول حاجه عملها شتم لهم مين؟ الهتهم. قالوا له، قال لهم ردوا عليهم لسه مش عارفين. قال له، قال له اتق الله، اتق الجرم، الجزام يعني اللات والعزة هيجيبوا لك الجنان وهيجننوك. بس ما سألش فيه، راح واخد بعضه ورايح على ايه؟ على المكان اللي فيه رات وعوز دب دب دب قصر من غير كلام. قالوا له اذا انت كده هتروح في نفسك. قالوا حجاره لا تنفع ولا تضر، وبقى يشوطها برجله. هذا الرجل عندما ايقن انبعثت في نفسه حاجتين: اخلاص العمل وهمه عمل. ولذلك حتى راوي الحديث كان ابن عباس عن المعتقد قال لي: وليس هناك وافد قوم اعظم من هذا الضمام. هي ربنا يحب منك حاجتين، وخصوصا لما يكون الانسان يعني على طريق الله، يحب الاخلاص بصرف النظر عن متابعه الرسول اللي احنا بنتكلم فيه، يحب منك الاخلاص واراده العمل على ان تكون على مرضات الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الهدايه بتبقى هدايتين. وبعدين زي ما قلت لك لما انت بتجاهدي في الصلاه، لما الواحد بيجاهد في الصلاه الشيطان ياخده ويجاهد، الشيطان ياخده ويجاهد، الشيطان ياخده ويجاهد على ومصر على الجهاد في ان هو يعني يعود الى الصلاه بقلب واعي ويصر، وبعدين بياخده مره ثانيه ويصر وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى بيديك اجرين مش اجر واحد، اجر المجاهده واجر الوصول الى المقصود. لا يا رب فتح باب ماشي. بعد هذه المقدمه نقدر نقول الاتي: الكلام كنا قلناه زمان بس قلناه بشكل يعني هنقول بشكل اوضح شويه. ما من نفس وجدت الا وهي نفس سويه طاهرة من الأرجاس والأرجاس، ونفس وما سواها. كل نفس جاءت إلى الإيه؟ إلى الدنيا، يعني ساعة ما نزل من رحم أمه نفس سوية، سوية على الفطرة، ليس فيها أرجاس ولا أرجاس. لكن من حكمة ربنا أنه ألهمها، وراء عرفها طريق الخير وطريق الشر. وسابها لان دي ده الابتلاء بقى. ما احنا قلنا ايه؟ ما احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى اوجد الوجود ده كله للابتلاء. ما خلقت الجن والانس، ما خلقنا السماوات والارض لنبلوهم، وبعدين خلق الموت والحياه لنبلوكم. اذا يبقى الهمها فقط، الهمها فقط، ولم يجبرها على فعل خير ولم يجبرها على فعل شر، ولكن من رحمته ومن فضله واحسانه وبره وكذا وكذا وكذا ان خرجت النفس الى العالم الى الدنيا سويه خاليه من الارجاس والانجاس والارجاس. ما تعرفش الا ربها، وحتى لما يكبر العيل شويه يقول ربنا يبص يدور عليه. ادي الحكمه. اذا فاحنا بصدد هذه المساله اللي احنا ايه الباب الثاني او المقدمه الثانيه للباب. بيقول ايه؟ اولا انا وانت عارفين ليه جينا، ليه لينا، لماذا خلقنا؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللي هو ايه؟ طاعه الامر والنهي، العباده بمعنى طاعه الامر، وايضا الابتلاء ايه؟ غايه الوجود الابتلاء، غايه الخلق الامر والنهي طاعه الامر، وغايه الوجود الابتلاء، الابتلاء بالايه؟ بالخير او الشر. طيب نقول بقى اطول قسم في القران عشان نخش في الموضوع ده. ده هنستفيد منه حاجتين. موضوع الكتاب، موضوع الكتاب بيتكلم في موضوع الكتاب، وهنستفيد حاجة منه تانية يمكن في علوم القرآن أو في كيف يعني يعني يعني كيف يعني يريد مننا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعامل مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعد مع بعض. أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. أدي إيه؟ الشمس وضحاها. الشمس وضحاها، الضحى اللي هو إيه؟ عز النور، مش كده؟ يعني ساعة الضحى بتبقى الدنيا بزهزها خالص يعني نورها. والقمر إذا تلاها، بعد كده بالليل يجي القمر منير، منير منير، ما حول ولا مظلم، القمر منير. يبقى هناك إيه؟ نور الشمس، قال ايه؟ وبعدين قال ايه؟ وضحاها اللي هو اكثر نورا، والقمر لها، والنهار اذا جلاها، لها برضو النهار ده كله بقى ايه؟ كله نور. وبعدين قال والليل اذا يغشاها، منتهى من ايه؟ من الزمان. ماشي؟ واضحه ولا لا؟ ثم جاء الى المكان والسماء وما بناها والارض وما طحاها. 12 قسم. تعرف بعد كده ايه؟ ونفس وما سواها كويس؟ فألهمها فجورها وتقواها. ليس عجبا ان يقسم الله بهذه الكيفيه. والضوء والنور والحلاوه كلها، وبعدين الليل كله، وبعدين الرفعه والعلو، وبعدين الحفاظ. وبعدين يقول لي والنفس وسعها فألهمها ورقها. علاقة سببية من أعظم العلاقات. يا رب تكون خدت بالك. علاقة سببية. النفس ألهمها فجورها، فأفلح من زكاها، طهرها وعلاها ورفع قدرها، وخد خاب من دساها، جعلها في الأرض في الحضيض نفس نجيلة. سبق هذا الكلام، سبق هذا الكلام أقسام. قسم بالشمس وضحاها، والقمر إذا لا، والنهار إذا جلاها، الضوء والحلاوة كلها، والليل إذا فيها الظلام، وبعدين والسماء وما بناها، الرفع والعلو، والأرض وما فقاها. العلاقة السببية دي ليست يعني جت كده، ولكن عشان يقول لك هذا هي هذه الناس. قد أفلح من زكاها فجعلها في نور الله وعطاء الله ورفعها، يعني كما جعلها في النور والأضواء والطهر والعفاف وكل حاجة، ورفعها كما رفع السماء. وبعدين الآخر اللي خيبها إيه؟ حطها في الظلام وحطها في الإيه؟ في الأرض. وهذا أطول قسم. يا رب تكون إيه؟ عرفت أراك كويس وأراك كويس. وصل معاكم؟ طيب. أطول قسم في القرآن 11 قسم المقسوم به والجواء وجبر قسم أو المقسوم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال قلنا تعدد المقسوم به يوحي بأهمية وخطورة المقسوم عليه، يعني كلما كثر المقسوم به كذا والليل لا يغشون هذه ده كل ما تعدد المقسوم كلما يريد منك الله أن تنتبه جواب القسم مهم، يقول لك كده كلما كثر تعددت الأقسام زي ما قال كده والشمس وضعها والقمر كل ده تعملها، أو يريد الله سبحانه أن يقول اهتمي اهتمي بجواب القسم باللي هيقول لك عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب. المقسوم عليه تزكية النفس أو تزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، معنى التزكية ومعنى التزكية. طيب بيقول لماذا هذه الأقسام بالذات وفي هذا الموضع بالذات؟ أنا قلت لك دلوقتي هذه الأقسام بالذات على نفس خلقها الله سوية تماما. الجواب والله أعلم إن هذه الأشياء مقسوم عليها الشمس وضحاها والقمر يتلاها والنهار يتجلاها كلها من خلق الله طائعة لله لا تخرج أمر الله، فاستقام أمر الكون بطاعته وامتثاله لأمره الله الأمر الله عز وجل. هذه واحدة. ويمكن القول أن النفس الزكية تضيء بضوء الإيمان كما تضيء الشمس وتعطي الخير وتنير كنور القمر، ولو أحاطت بها الظلمات كما تحيط بالقمر. جميلة القصة دي أوي. القمر ضوء أو قمر كوكب مضيء، لكن المحيط بإيه؟ الظلام، لكن مبدد للظلام. هذا هو قلب المؤمن، نور على نور، ضرب بالله لا رب لا تعلم على نور في آية أخرى. لكن تضيء بضوء الإيمان كمضوء الشمس وتعطي الخير وتنير كنور القمر، ولو أحاطت بها ظلمات كما تحيط بالقمر، مستمد نورها من نور الإيمان كما يستمد القمر نوره من نور الشمس. أرجو أن تكون معلومة. والنفس تجليها الطاعات، تجليها تطهرها الطاعات، فتسطو كضوء النهار وتغشاها المعاصي فتظلم كظلمات الليل. ماشي لغايه كده واضح ولا لا؟ طمنوني بس الله يخليكم. والنفس اذا استقامت على امر الله ورغبت فيما عند الله تعلو الى السماء، وكانت من علو همتها الاخره، الاخره اكبر همها. عندما تعلو همه العبد، احنا قلنا راكب العبد ايه قدامه الدنيا واراها، عندما تعلو همه العبد وكن يعني مهتم بايه بمعالي الامور مش بحقائق الامور، عندما تعلو همه العبد، عندما تعلو همه العبد يكون انه علو همه العبد، علو همه العبد تخليك الاخره ولا الدنيا هي اللي في حسك الباقيه اللي فيها نعيم الدنيا. الدنيا ضرب النبي عليه الصلاه والسلام ضرب لها مثلا تعرفينه، ما الدنيا الا كايه؟ كمطعم ابن ادم وان ملحه وقزحه، سيرفيس مليون وشمعدانات موجوده والبتاع الاكل مخصوص حلو كده وحواليه المجملات والمشهيات والبهارات جميل وكل حاجه، قزحه جمله وان ملحه يعني خلاه أشهى طعام وكله، النهايه راح فين؟ ادي طعم النهايه، ادي الدنيا في زمن سخرها ذكر. وما الدنيا الا كمطعم ابن ادم وان ملحه وقزحه، جملتيها عملتيها في النهايه راحت في الصرف الصحي المؤاخذه يعني. وبعدين الاخر، إذا علو الهمة يقتضي من هذا العبد أن تكون الآخرة، بيعمل للآخرة مش بيعمل يعني بيعمل بس الدنيا مش سايبها، بس ليس في قلبه، اللي في قلبه الآخرة. كويس. فالنفس استقامت، كل راحت فين؟ والنفس تجليها في كنوء الخمر وتغشاها، والنفس إذا استقامت على أمر الله ورغبت فيما عنده تعلو إلى السماء، وكانت في علو همتها الآخرة أكبر همها والسماء، وترد إلى أسفل سافلين الأرض والتراب والطين إذا أعرضت عن أمر بها، وكانت الدنيا أكبر همها. هذه العلاقة السببية بين الأقسام وبين نفس وسام، إذا تأملتيها هنستفيد منها مش بس علم في علوم القرآن السببية، لا عاوزين نركن السببية دلوقتي، لأن إذا تأملتها تلاقي إنها في موضوعنا النهاردة نقول هذه النفس التي زكها صاحبها نفس في ضوء الله في نور الله في نور الله ترى بنور الله تعمل بنور الله وتعلو علو السماء وتعلو في رفعة، معنى كده إن المسلم يرى بنور الله وعنده علو همة، ما عندوش دناءة وما عندوش ما بيخلطش إلى سفاسف الأمور، إنما الآخر والعياذ بالله في ظلام. خليك قاعد، خليك زي إيه، خليك زمان. الفرق بين الإنسان الذي أكرمه الله بالسمع والفؤاد والبصر، الفرق بين الحيوان البهيم هي دي، تروح تجيبها كده تجيبها كده، هو هذا هو الإنسان الذي أراده الله سبحانه وتعالى، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى في الحالة دي علت أصبحت في نور الله زي ما قال في سورة النور نور على نور، وبعدين إيه الناحية الثانية أصبحت في علو وهمة ورفعة وعظمة اللي هي رفعة السماء. إذا قلنا إن إحنا استفدنا من الصورة دي في في في في علم القرآن، مش عاوزين دلوقتي علم القرآن، خلينا في المعنى الظاهر من الآيات، وهو أن هذه النفس التي زكاها صاحبها وطهرها هي نفس في نور الله، وهي نفس عالية الرفعة قائمة بنور الله، وأما النفس التي خيبها فيها خلاص. ويمكن القول أيضا أنه لاحظ في الأقسام أن كل مقسوم عليه متقابلين، كل مقسوم عليه برضو من عظمة القرآن هنا إيه؟ كل مقسوم عليه والشمس وضحاها والقمر إذا لها والنهار إذا لها والليل إذا أغشاها، كل مقسوم عليه متقابلين، الشمس يقابلها القمر والنهار يقابله الليل والسماء يقابلها الأرض، والنفس التي خلقها سوية جعل في متقابلين، ألهمها فجورها وسقوها كما قال في مكان آخر وهديناه النجدين، فالنفس هي بين أمرين الخير والشر، ولصاحبها أن يختار الخير فيزكيها أو الشر فيخيرها. يبقى برضو إيه القسم هنا معروف. وجعل الفلاح من نصيب الزكية يقابله الخيبة، أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، الصورة كلها صورة متقابلات. وجعل الفلاح من نصيب الزكية يقابله الخيبة من نصيب التي دساها، لذلك من دعاية الرسول اللهم آتي نفس تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. احنا نقول أمين يا رب. هكذا نرى أن الله وضعنا باختيارنا بين أمرين، الفلاح أو الخيبة، هو بمزاجنا نحن، بس هو حطنا بين أمرين الفلاح والخيبة، فلاح في الدنيا والآخرة أو خيبة في الدنيا والآخرة، لم يحدد هو المدام ما حددش في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى فلاح في الدنيا والآخرة، قد أفلح من زكاها دنيا وآخرة وقد خاب من دساها دنيا وآخرة. وأعتقد كده يبقى الصورة ديت إن شاء الله وضحت الأمور اللي احنا إيه. والعجيب في هذا القسم ولأهميته نجد أن القسم تدمر الأقسام، ده حاجة ثالثة بقى وحاجة رابعة من عظمة هذا القسم، إن ربنا أقسم بالخالق والمخلوق، دي جديدة، أقسم بالخالق والمخلوق، فأقسم بالسماء وما بناها، من اللي بناها؟ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فيها. أقسم الله سبحانه وتعالى عشان نعتبره نخلي بالنا من الفلاح أو الخيبة، أقسم بالله كل اللي قلناه ده هو تكفي آخر حاجة، أن الله أقسم في هذه الصورة جواب القسم ونفس وما سواها، لا جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يكفي أن أقول أن الله أقسم لك أيها العبد بالخالق والمخلوق، كفاية دي. بلاش اللي فات كله، بلاش الليل والضوء والنهار والليل والنهار. والعجيب في هذا القسم لأهميته نجد أن القسم تضمن الأقسام بالخالق والمخلوق، فأقسم بالسماء وبنيها والأرض وطحيها والنفس ومسويها وكل ما أقسم به غير ذات صفة. ربنا يكرمكم يا رب الله. أقسم بالخالق والمخلوق وكل مخلوق مخلوق دل على صنعته وظل على قدرته، مش كده ولا ايه؟ السماء والأرض والنجوم والكواكب. من الذي يستطيع أن يرفع هذه السماوات كما رفعها الله؟ من يستطيع أن يجعل كوكب زي كوكب الشمس أو القمر؟ أو من يستطيع أن يخلق نفسه سوية؟ ومن يستطيع أن يضع فيها الأمرين؟ ومن أقسم بالخالق والمخلوق ودي كافية، لكن جعل كل مخلوق وكل مخلوق في الصورة دال على قدرته وعلى صنعته، والله الذي لا إله إلا هو. وطبعا الضمير في زكاها ودساها عائد على صاحبها، قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله، وقد خاب من دساها وخسر من دساها، دساها لأخفاها ونزل في الطين وحفرها وصغرها بمعصية الله.